السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك جوليتي نونغلين دي نيو برام خم خم بو مك بني وح العلامة محمد بن صالح العثيمين يالنكو برام سبحانه وتعالى يرم دفا وحني بودمون تي فجكتي ميتساي دي ساكو سينيوم غرب غير ساخول بي اك لاغاي ييت ci sa xol bi ak febari xol yi mune mono am garab gu melni alquran mbokum julit medecin yi gëna ay ci medecin yi ak fajkat yi gëna xarañ ci fajkat yi munu ñu la jox garab gu melni alquran borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ñu ne يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي نتني أقوار دي ديكلنا لين جوغي تيسين برام واي مودي أكبت سنبالم لوي فابري خلي موي القرآن موي غرب دي فج خلي كذلك موحشي بن الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نال دي محمد صلى الله عليه وسلم لي دي القرآن دي أنجبلا واي أقربلا أقبجلا واي نيلنان للذين آمنوا ñinga xamne ñoo gëm borom bi subhanahu wa ta'ala kon yow mi gëm yalla yow julit bi war nga jël téré bi borom bi subhanahu wa ta'ala wacce té mu né ak baj la garab la war nga ko jël ci namu gëna maté ci gëm ko waye ci jëfé ko waye ci jang ko bu boba dana la faj ci febar yi neub ak yi feñ comme niko al alamat ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala kadhalika li waxe na al quran ak paj la ci febar yi neub ak yi feñ febari xol yi ci bepp jikko yo xamne jikko safan la jikko ju bon la al quran dafa ñew diko faj di yobbu julit bi ci jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ci wetal ko bañ ko bokale ak dara di raxas xolam ci mbollem ay bakkar ak bida waye même febar yi feñ sax febar yi nit ki di yek sax alquran da koy fajj wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in